ما حكم مس تجريدة المصحف بدون طهارة؟ مس ايش؟ تجريدة المصحف. ايش؟ تجريدة المصحف. تجريدة؟ نعم. متصلة به ولا غراب؟ متصلة به. ايه. المصحف لا يجوز مسه إلا بوضوء، سواء الورق أو الكتابة أو الجلد الذي يحفظ به المصحف إذا كان متصلا بالمصحف. أما الجلد الذي يدخل في المصحف فلا بأس له على أنه يمس بلا طهارة ولو كان المصحف في وسطه.